الحمد لله العزيز الغفار مقلب الليل والنهار ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار وصلاة وسلاما على عبده ورسوله المختار وعلى أزواجه وأصحابه البررة الأطهار أما بعد أحبتي في الله لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان ولا تمنن تستكثر فقد أظلنا شهر مبارك عظيم وهو شهر رمضان فيه يزداد الإيمان بكثرة الطاعة ويكثر الأعوان على التسبيح والذكر وقراءة القرآن والتهجد والقيام ولكن الحذر الحذر من مداخل الشيطان وأن يستكثر المرء ما قدم من عمل للكريم المنان فلتحذر أيها الموحد المعجب بأنواع العبادة التي تقدمها في رمضان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة للقرآن ولكن عليك أن تكون من الذين يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بقلوبهم مخلصين ويتوجون عملهم بالخوف من عدم القبول بعد أن يكون موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حال المقبولين لقول الله تبارك وتعالى رب العالمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهؤلاء السابقون يعملون ويخافون عدم القبول فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات والعاملون حقا يخافون أن تنالهم هذه الآية وهي قول الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فيخافون الرياء والسمعة ويخافون حبوط الأعمال لأنهم يعلمون أن الله يتقبل من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين ويخافون أن يظهر لهم أن الله لم يتقبل منهم فعليك أيها الموحد الكريم أن تأتي بجميع أنواع العبادات المشروعة في رمضان وإياك ثم إياك أن تستكثر عملك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولهذا جعل عنوان درسنا في هذا اليوم ولا تمنن تستكثر وذكر الشوكاني في تفسير قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير وقال الربيع بن أنس لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير وقال ابن كيسان لا تستكثر عملا فتراه من نفسك إنما عملك منه من الله منة عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته وقيل لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره ونقل ابن كثير عن الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك فتستكثره يعني ببساطة شديدة وبلغة عامية أقول إياك أن تمنن تستكثر كأنك تقول يا ده أنا بصلي في رمضان أصلي وبصوم وبزكي وبتصدق وبقصر الرحم وبأطعم المسكين وبأراعي المحتاج والأرملة واليتيم وبقوم الليل وبصلي التراويح وبتهجد وبفعل وبفعل وبختم القرآن، أقول لك لا تمنن تستكثر. وعليك أن تكون وجل القلب راجيا القبول من الله سبحانه لعملك القليل في حق الله والكثير في نظرك، لأنه قليل لو قارنته بعمل كل من أنبياء الله وملائكة الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحتى بعض الكائنات التي تعبد الله. فلا تمنن تستكثر. إياك أن تظن أنك تقربت إلى الله تبارك وتعالى بعبادات كثيرة، فهناك غيرك الكثيرون الذين عبدوا الله تبارك وتعالى أكثر منك، فما فعلوا مثل صنيعك. فعليك أن تكون واجل القلب راجيا القبول من الله سبحانه لعملك القليل في حق الله والكثير في نظرك. هو قليل في حق الله لكنه كثير في نظرك، لأنه قليل لو قارنته بعمل كل من أولا أنبياء الله. قد تختم القرآن أكثر من مرة في صلاة الليل، ولكن هذا ليس بكثير لو قارنته بصلاة البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام من الليل حتى تورمت قدمه. يبقى أنت مستكتر عملك على إيه؟ لا تمنن تستكثر. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له، يعني كف عن نفسك وريحنا وأرح نفسك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتستكثر الصلاة على إيه بقى؟ وكذلك أثنى الله ورسوله على صلاة داود عليه السلام وعلى صيامه وعبادته وقراءته للقرآن، فقال الله تبارك وتعالى الملك الديان: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي يعني إيه؟ يعني هو سيدنا داود كان له أكثر من يد؟ لا، له يدين عادي زي سائر البشر، ولكن الأيدي هي القوة في العمل والعلم والطاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفطر يعني أبدا، إنما كان دايما صيام وفطر يوم ويوم، يعني صيام يوم يفطر ثاني يوم، وهكذا طول عمره. ولا يفر إذا لاقى في الحرب، لا يفر أبدا، وإنه كان أوابا. طب أنت بقى زيه؟ يبقى لا تمنن، لا تمنن تستكثر. ما تستكترش بقى صلاة التراويح اللي صليتها والتهجد اللي صليته وختمة القرآن اللي ختمتها والصيام اللي صمته، لا تمنن تستكثر. وكان هذا ديدن داود عليه السلام وحاله، يقوم ثلث الليل ويصوم ستة أشهر من العام. ما بيصوم ست شهور ويفطر ست شهور، اللي هو يوم ويوم، وانت مش قادر على شهر واحد. وألزم أهله بشكر الله تعالى. تخيل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية، اسمع: وقد كان آل داود كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا. كان داود جزءا على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فغمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأين أنت من صلاة هؤلاء وصيامهم؟ فلا تمنن تستكثر. تعرف معناه إيه؟ يعني سيدنا داود مثلا، مثلا احنا بنخلص مثلا صلاة التراويح ونروح البيت على كام؟ 11، والفجر على كام؟ 3:30. ركز معايا، من 11 لتلاتة ونص عارف يعمل ايه؟ يقول لهم انا هنام من 11 ل 12، خلاص؟ طب وانتوا صاحيين بتعملوا ايه؟ خلي بالك معايا، بص مقسمين نفسهم كده، ان ابنه يصلي من الساعة 11 ل 12 قيام ليل، وبعدين يدخل ينام، يقوم قام سيدنا داود من 12 لواحدة بالليل يصلي قيام ليل، بعدين يدخل ينام يصحي زوجته من 1 لـ2 بالليل تصلي، بعدين تدخل تنام تصحي ابنها الثاني او بنتها من الساعة كام؟ من 1 لـ2 لحد ما يجي الفجر، مفيش ساعة الا وفيها ايه؟ صلاة. ده في الليل. في النهار نفس الحكاية. ازاي بقى؟ في النهار واحد يقرأ قرآن ساعة، يخلص قراءة، يعني مثلا الزوجة خلصت قراءة تدخل بقى عشان تعد الطعام، تقوم سايبة المصحف لمين؟ لزوجها، يقعد يقرأ في المصحف، يجي هو مثلا رايح العمل يسيب المصحف لابنه كده. فبرضه ايه؟ يعني ما فيش ساعة الا وفيها ايه؟ شغل مع ربنا. انت بتعمل كده؟ يبقى لا تمنن تستكثر. فأين أنت من صلاة هؤلاء وصيامهم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام أياما، وكان إذا لم يجد طعاما في البيت صام ذلك اليوم لله تعالى. يسأل زوجته في طعام؟ لا. يسأل زوجته الثانية في طعام؟ لا. الثالثة الرابعة وهكذا، في طعام؟ لا ما فيش طعام. طب خلاص أنا أصوم النهاردة بقى. مش يقول لك ايه ده وانا صوم؟ لا مش صايم. لا، لا تمنن تستكثر. ده بالنسبة لحال انبياء الله. يبقى انت لما جينا نقارنك بانبياء الله طلعت ايه؟ صفر على الشمال. مش بس كده، ملائكة الله سبحانه، مش بقول لك لا تمنن تستكثر؟ لا تظن انك في هذا الكون وحدك تعبد الله عز وجل وتقوم له، فهناك من خلق الله عز وجل من يقوم له حق القيام ولا يعتبر عمله شيئا، وانه ما عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. فقال تعالى: فان استكبروا، إن الناس استكبروا عن عبادة ربنا يعني، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ملائكة شغلتها بس التسبيح، ولا تسأم، لا تمل، لا تضجر. ولنتأمل قوله تعالى عند ربك، يبقى اللي عند ربك اللي هم مين؟ هم الملائكة. لا يشغلهم زرع ولا ضرع ولا صناعة ولا تجارة عن ذكر الله وعن عبادة الله. يبقى هم في استمرار ايه؟ في ذكر. ورغم ذلك لا يستكثرون عملهم بل يستقلون عملهم. فعن عدي بن أرطأة قال وهو يخطب على منبر المدائن قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة ترعد فرائسهم من خيفته، يرتعد، ترتعد فرائسهم من خيفة، من خيفتهم من الله، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي. إيه ده؟ يبقى ملك قائم، ها؟ تنزل دمعة من عينه ما تقعش على الأرض، ما تقعش على سقف السماء، أمال تقع على إيه؟ على ملك تاني بيساجد. يبقى ما فيش مكان ولا ذرة ولا سنتيمتر في السماء إلا وفي ملك قائم وراكع وساجد. وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده احنا كويس ان ربنا ما خسفش بينا الارض. عشان كده بقول لك لا تمنن تستكثر. مستكثر ايه؟ وانت عملت حاجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اطت السماء وحق لها ان تطيط. تعرف يعني ايه الاطيط؟ يعني عارف البيوت بتاعتنا في الفلاحين تلاقي البيت السقف بتاعه ايه؟ خشب، مش بالمسلح والاسمنت. فلو واحد مشي في الدور الثاني في الطابق العلوي تسمع صوت الايه؟ التزييقه بتاعت الخشب دي، ده اسمه الاطيط في اللغه العربيه. النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ انا سامع السماء بطائط. النبي سامع صوت السماء ايه؟ السماء طائط، ما فيها موضع اربع اصابع الا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو انتوا عارفين اللي انا اعرفه، النبي بيقول كده، لو انتوا شايفين اللي انا بشوفه، لو انتوا سامعين اللي انا سامعه، مش هتضحكوا. وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله تعالى. فقال ابو ذر: والله لوددت اني شجره تعضد. يعني بيقول ايه؟ قال يا ريتني كنت نبات من النباتات، مش انسان يعني هتحاسب، يا ريتني كنت نبات اكلني جمل ولا ناقه ولا حاجه وخلاص وانتهى امري، بدل ما اكون انا انسان واتحاسب واروح نار ولا جنه. فهذا هو الملأ العلوي بما فيه على اتساعه وامتلائه بالملائكه، حتى لا يخلو منه موضع اربعه اصابع، ومع سبق خلقهم على الإنس، مع أنهم الملائكة خلقت قبل الإنس، ومع عدم اشتغالهم بأمور الأولاد والأموال والزوجات والأعمال وغيرها من الأراضي والزروع والثمار، إلا أنهم يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون، لا يضجرون، يعني لا يفترون، ما فيش فطور، ما فيش تعب، ولا يملون من هذه العبادة ولا يستكثرونها في حق الله، وهم موجودين في الكون من قبلنا، ورغم ذلك لو واحد عبد ربنا ساعة يقول لك: ده أنا ولي من أولياء الله، ده أنا ما فيش مني، ويقعد يكلم الناس كلها ويبقى نفسه ينشرها في الجرايد. نسأل الله العافية والسلامة. عشان كده بقول لك إيه؟ لا تمنن تستكثر. فأين أنت من هؤلاء؟ ولا تمنن تستكثر. وهم لم يخلق لهم الجنة لينعموا فيها مثلنا، وأنت تنعم فيها جزاء عملك الصالح. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورغم ذلك ده هم مش داخلين الجنة يتنعموا فيها، ده انت اللي بتعمل شويه اعمال كده اهو هتخليك في الاخر ايه؟ تخش الجنه وتتنعم فيها، وهم مش هيتنعموا ولا حاجه زيك، وبرضه انت بتستكثر. فعشان كده بقول لك ايه؟ ولا تمنن تستكثر. وانت بفكر الموضوع على الانبياء والملائكه بس؟ لا، خد بعض الكائنات، اسمع. هذا الكون العجيب المفعم بالأسرار والمخلوقات المرئية التي تراها بعينك وغير المرئية، كلها يطيع الله سبحانه وتعالى ويسبح بحمده. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورة. انت عارف الآية ختمت بكلمة حليما غفورة ليه؟ هو امتى يبقى في مغفرة؟ لما يكون في قبلها ذنب، صح؟ طب هو ذكر ذنب هنا؟ ما ذكرش ذنب. طب امتى يجي صفة الحلم؟ لما يكون الانسان بيعمل، يعني انت لما يكون نقول فلان بيتعامل مع فلان ففلان بيسيء اليه ورغم ذلك ففلان حليم عليه، ما بيردش الإساءة بالإساءة، صابر عليه، صح كده؟ الآية ختمت إنه كان حليما غفورا، مع إن ما جاش أي ذنب هنا. طب حليم على إيه؟ هو احنا عاصيناه هنا وغفور عليه واحنا عملنا ذنب؟ ان كل الكائنات بتسبح وانت ما بتسبحش، شفت؟ ان كل الكائنات ذاكره لله وانت غافل. فهمت الايه ختمت ليه كده؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. فعن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل. عارف يعني ايه؟ يعني هما هو بيركب الجمل يمشي يسافر بيه، فجم وقفوا عند الباب ما نزلوش عن الجمال، فضلوا راكبين والجمال واقفه. طب يا عم هو انت راكبها ماشي بيها؟ لا. طب ما راكبها ليه؟ انت كده بتتعبها ولا ما بتتعبهاش؟ فهمت المقصود ايه؟ فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق. هي مش كرسي انت قاعد عليه تحكي وتتعب فيها، تركبها تمشي بيها، واقفة يبقى انزل من عليها. فرب مركوبة خير من راكبها. يعني الحمار اللي انت راكبه ده ممكن فلان اللي راكب الحمار ده يكون الحمار ده احسن منه. فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه. هي بتذكر ربنا وانت لا قاعد عليها ليه؟ شفت دي؟ هذا حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذه الكائنات في ذكر دائم لله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله آذن لي أن أحدث عن ديك. عارف الديك؟ الديك اللي بيربى في البيوت. قد مرقت رجلاه الأرض. تخيل ديك رجلاه نزلت لسبع أرض وعنقه منثني تحت العرش. عنق الديك منثني تحت العرش. شوف قد ايه الديك ده، انت ما انتش شايف. وهو يقول سبحانك ما اعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك ما حلف بي كاذبا. الديك بيقول له ايه؟ سبحانك ما فيش اعظم منك. يقول له اللي بيحلف بيا كدب ما يعرفش الكلام ده. فهل تخيلنا عظمة هذا الديك ومكانه وعنقه الذي انثنى تحت العرش وعمره وتسبيحه لله سبحانه وتعالى دون أن يستكثر ولا يفتر؟ عشان كده بقول لك ولا تمنن تستكثر. وهناك أيضا ملائكة لا يعلم عظمة خلقها إلا الله تبارك وتعالى. فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ده النبي بقى هيتكلم عن ملك واحد بس، مش على الثمانية كلهم، عن إيه؟ عن ملك واحد. ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه لكتفه كده مسيرة 700 سنة. الحتة دي كده المسافة دي من الأذن للكتف 700 سنة مشي. هو بقى يبقى قد ايه؟ التمانية يبقى قد ايه؟ العرش يبقى قد ايه؟ لو جيت تفكر فيها مخك هيتجنن. فهذه المخلوقات العجيبة لا تفتر عن ذكر الله وتسبيحه وتعظيمه. فأين أنت من ذكرهم وتعظيمهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى وأنت لا تشد المئزر إلا في رمضان وتظن أنك عملت الكثير؟ عشان كده بقول لك ولا تمنن تستكثر. أيها الموحد الكريم اجتهد في العمل في رمضان وفي غير رمضان واسأل ربك القبول ولا تستكثر. فقد قال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم أنهم أيقبل منهم أم لا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان يقول: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. في نهاية رمضان يقول لك ايه؟ يا ترى مين المقبول نهنيه ومين المحروم نعزيه؟ طب صحيح، طب انا عايز اعرف يا شيخ، هو انا كده بقى صيامي مقبول ولا مش مقبول؟ عايز اعرف العمل بتاعي بقى مقبول ولا لا، الصلاة والصوم والزكاة وقراءة القرآن والقيام والكلام ده والتراويح. اقول لك هناك علامات لقبول العمل، وانا قبل كده عملت درسين هنا بعنوان رمضان وعلامات قبول الصيام. علامات قبول العمل: اولا الاستمرار على الحسنات بعد رمضان والمحافظة على الفرائض والنوافل، مش ان مجرد اول ما ينتهي رمضان يبقى انت خلاص بطلت. عشان كده تفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا سنة صيام الست من شوال بعد رمضان عشان يقول لك اوعى تنسى الصيام. فلما خلص بقى الست من شوال جالك صيام اثنين وخميس، ولما خلص صيام اثنين وخميس جالك 13 و14 و15، ولما خلص 13 و14 و15 جالك صيام يوم عرفة، ولما خلص صيام يوم عرفة جالك صيام المحرم، ولما خلص صيام المحرم جالك صيام شعبان، ولما خلص صيام شعبان جالك رمضان. عشان تفتكر ان ما تفتكرش ان الموضوع انتهى. فمن علامات قبول العمل اولا الاستمرار على الحسنات، الاستمرار على الحسنات بعد رمضان والمحافظة على الفرائض والنوافل. ثانيا انشراح الصدر للعبادة والشعور بلذة الطاعة، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. تحس ان صدرك منشرح للعبادة، مش تقول ايه الحمد لله رمضان مشي بقى، لا. ثالثا الخوف من عدم القبول، طول ما انت خايف ان رمضان ما يكونش قبل منك يبقى ده دليل على انه ايه؟ قبل منك. وكان الصحابة يسألون الله سبحانه القبول 6 أشهر بعد رمضان، ويسألونه 6 أشهر ان يبلغهم رمضان العام القادم. رابعا الغيرة للدين والغضب لانتهاك حرمات الله. اي حد يتعرض لدين ربنا تلاقيك بتغار على الدين، تلاقيك عايز تاكله. حتى لو ان العمل قبل، ويكون ذلك عندما يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لوجه الله تعالى، خلى من العجب والرياء والسمعة. فان العبد يستقل يوم القيامة هذا العمل لحديث عتبة بن عبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان رجلا، اسمع نفسي تسمع الحديث ده، لو أن رجلا يجر على وجهه، تخيل الناس بتجره على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. من يوم ما نزل من بطن أمه ليوم ما مات وهو عنده 80-90-100 سنة بيجره على وجهه كده في عبادة الله، أول ما يجي يوم القيامة يحس إن هو ما عبدش ربنا ولا عمل حاجة. إذا وأنت صايم أو غير صايم لقيت إنسان بينتهك حرمة من حرمات الله أو يفعل معصية من معاصي الله، يجب عليك إن أنت تأمره بمعروف وتنهى عن منكر. النبي صلى الله عليه وسلم بين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الكلام ده لو تستطيع بيدك، ما تستطيعش بيدك يبقى بإيه؟ بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فيا أيها الموحد الكريم شمر عن ساق الجد والاجتهاد في رمضان، وتسربل بسرابيل الخضوع والخوف والانكسار والذل للواحد الديان الكريم المنان. فما بك من طاعة واستقامة ليست منك فإنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. عشان كده بقول لك: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فاللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا رمضان أعواما عديدة، وأعنا على صيامه وقيامه إيمانا بك واتباعا لرسولك واحتسابا للأجر عندك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.